Thank you. وأخاف أن يكتبهم لحبوا وأنتم عنه غافلون. ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون. فلما أَمَّا وقال الذي

Oh. صدق الله.